بسم الله الرحمن الرحيم. موقع تلاوات قراء جدة يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد.